مطلق غش. لو كان في التراب وغش اسمنت، المادة الحديدية فيه ناقصة، الصبة نسبة الاسمنت فيها عن الرمل ايه ناقصة، تمديد الحديد الملي المتفق عليه ناقص، من غش مطلق غش في اي سلعة قليلا كان او كثيرا، وهي من القواعد اعم العمومات. من غش، حتى قالوا في الدراسة الاستاذ اذا غش الطلاب بانه لم يبين لهم كل شيء، لم يجتهد في ايضاح المشكلة عليهم، هذا غش. اذا مدير الدائرة رئيسها اذا لم يؤدي الواجب عليه للمواطن، هذا غش. اذا نقص انسانا حقه يستحقه رسمي كما يقولون، هذا غش. اذا من غش ما تركت مجال من مجالات الحياة الا وامتدت اليه، وهذا من جوامع الكلم التي اوتيه صلى الله عليه وسلم. ثم من غش، من غش ناء، رواية ناء قاصرة على المسلمين، لكن من غش حتى ولو كان الذي غشه غير مسلم، لان في هذا اتهام للاسلام، تقبيح للاسلام في عين غير المسلم. اذا كان يهودي او نصراني وجد المسلم يغش وغشه، ماذا سيقول عن الاسلام؟ فحينما يرى العدل والحق يطبق من الاسلام على غير المسلم يعرف انه الدين الحقيقي. وذكرنا لكم قضية علي مع اليهودي في الدرع الذي سقط من علي واخذه اليهودي، وقالوا على هذا درع يا يهودي، قال ابدا حقي وفي يدي. قال كيف يصير؟ قال نحتكم الى القاضي، تفضل. فيذهب علي باليهودي الى القاضي شريح، ما قضيتكما؟ قال هذا درعي في يد اليهودي. ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. ألك بينة يا علي؟ نعم، قنبر والحسن ابن علي. قال أما قنبر فغلامك وعتيق، فنعم، أما الحسن فابنك فلا نقبل شهادته لك. قال أما تخشى الله والرسول يقول في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأنت ترد شهادته؟ قال والله ما رددت شهادته، واني لا اعلم انه واخاه سيدا شباب اهل الجنة، ولكن يشهدان لك انت؟ لا، ولدك لا يشهد لك. لا، هذا هو الشرع موضع اتهام. عندك شيء؟ قال لا ما عندي. قال اذهب يا يهودي بالدرع. خرج علي وراء اليهودي حتى عند الباب، وقف اليهودي مبهوت. قال يا علي اهذا القضاء، اهكذا القضاء عندكم؟ قاضيك الذي انت نصبته يطالبك بالبينة على يهودي ويرفض شهادة سيد شباب اهل الجنة لابيه؟ قال نعم، هذه عدالة الاسلام. قال اشهد انه الدين الحق، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الدرع لك، سقط عن راحلتك فأخذته وناكرتك لأنظر ماذا ستفعل بي وأنت الخليفة، وماذا سيحكم القاضي وهو من موليك، أما والأمر كذلك؟ فتفضل هذا درعك. ما كان من علي رضي الله تعالى عنه إلا أن قال هو لك ومعه 100 درهم، لانه اظهر صدق ايش علي، ولا كان علي الى هذا الحد دعوة غير ثابتة. الذي يهمنا ان الغش، من غش في عمومها تشمل حتى الكافر، اما اذا كان حربي دم الحربي مباح، لكن ذمي معاهد مقيم له حق الاقامة معصوم الدم والمال ولا يجوز الاعتداء عليه،